الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم صلنا إليك اللهم صلنا إليك. ربنا هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عذبا إلا زوجته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قسمته ولا أسيرا إلا فككته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تخرجنا من مقامنا هذا إلا وقد غفرت لنا وأعتقت رقابنا اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب زوجاتنا وأبنائنا وإخواننا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اجمعنا ووالدينا في جنات النعيم. اجمعنا وأهلينا في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذق قلوبنا برد عفوك. اللهم أذق قلوبنا برد عفوك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.